وعلى الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا من الكلام في مسائل الإجماع، والإجماع هو الدليل الثالث من الأدلة التي اتفقت عليها كلمة المسلمين. ومعنا في هذه الليلة الدليل الرابع الذي عده بعض الأصوليين أنه دليل متفق عليه، وبعض الأصوليين لا يعد هذا الدليل من الأدلة المتفق عليها، ولكن إذا حررنا الكلام فيما يتعلق بهذا الدليل سيتبين أن هناك مسائل أو أنواع اتفق عليها وأنواع اختلف فيها، وهو استصحاب العدم الأصلي، استصحاب العدم الأصلي عند الدليل الشرعي، ويسمي بعض الأصوليين دليل العقل المبقي على النفي الأصلي، دليل العقل المبقي على النفي الأصلي. طبعا إنما كان هذا الدليل دليل وحجة لأن الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة حتى يرد دليل نقلي دليل سمعي على انشغال الذمة إما بأمر أو بنهي. هذا وجه كون هذا الدليل من الأدلة التي ذكرها الأصوليون رحمهم الله. ودليل العقل المبقي على النفي الأصلي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قسمان قال بها الجمهور، وأما الثالث فهو مردود عند الجمهور وقال به طائفة من العلماء. أما القسم الأول فهو استصحاب العدم الأصلي، حتى يرد الدليل الناقل عنه، وذلك لدلالة العقل على براءة الذمة حتى يقوم الدليل، لبراءة الذمة بدليل العقل حتى يقوم الدليل. وطبعا هذا القرآن دل عليه، في غير آية، منها قوله تبارك وتعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، وهذه الآية في تحريم الربا، الربا كان عند الجاهلية معمول به، كان من المعاملات المشهورة المعروفة التي لا ينكرها الناس، فنزل تحريم الربا، فبقي السؤال: المال الذي كان قبل التحريم ما حكمه؟ فله ما سلف، ما كان قبل التحريم حلال له، هذا وجه الدلالة، فله ما سلف. وهناك آيات غير هذا تدل على هذا الدليل. وهذا طبعا قال به جمهور العلماء. وأما النوع الثاني وقال به الجمهور أيضا: استصحاب دليل الشرع، كاستصحاب النص، حتى يرد الناسخ والعموم، حتى يرد المخصص والإطلاق، حتى يرد المقيد، وهكذا. وهذا أيضا قال به الجمهور، يعني استصحاب دليل الشرع. إذا كان الدليل عام فإننا نستصحب العموم حتى يلي الدليل تخصيص، وإذا جاء دليل شرعي مطلق فإننا نعمل بالإطلاق حتى يلي الدليل التقييد، وإذا جاء وجدنا النص فإننا نعمل به حتى يأتي دليل أن هذا منسوخ. هذا استصحاب دليل الشرع، استصحاب دليل الشرع. أما النوع الثالث وهو الذي رده الجمهور من أنواع دليل النفي الأصلي أو دليل العقل المبطي عن النفي الأصلي أو استصحاب العدم الأصلي، تسميات عند الأصوليين لهذا الدليل، هو استصحاب حال الإجماع في محل النزاع. وقد ذكرها كمسألة هو رحمه الله، ذكرها المصنف كمسألة، وهو استصحاب دليل أو استصحاب حال الإجماع في محل النزاع. وهذا القول قول ضعيف، فإنه لا يجوز استصحاب حال الإجماع في محل النزاع، لا يجوز، لا يصح استصحاب. طبعا عندما نقول في الأصول لا يجوز، ما معنى أنه يأثم تدري، لا يجوز يعني لا يصح. عند الفقهاء في الأحكام التكليفية لا يجوز، إذا خالف يحكم. هنا عندما يعبر يعني علماء الأصول في تقرير القواعد، في تقرير القواعد ليس بالأمثلة إنما في تقرير القواعد، يقول لا يجوز معناه عندهم أنه لا يصح، معناه أنه لا يصح هذا المسلك، فيقولون لا يجوز ولا يصح استصحاب حال الإجماع في محل النزاع. ما مثاله؟ مثال مشهور، يقولون لو تيمم إنسان، تيمم إنسان لفقد الماء وصلى ولم يرى الماء، فالإجماع من عقل على صحة صلاته، سيتيمم لفقد الماء وصلى ولم يرى الماء، لم يجد الماء، فصلى فصلاة ماذا؟ صحيحة بالإجماع، فلم تجد ماء فتيمم، فصحيحة بالإجماع. هنا الإجماع كيف يستصحبون الإجماع؟ يقولون إذا رأى الماء في أثناء الصلاة فقد اختلف العلماء في صحة صلاته حينئذ، وهذه مسألة خلافية مشهورة. أجمعوا على أنه لو تيمم وصلى ولم يجد الماء ولم ير الماء حتى انتهى من الصلاة وصلاته صحيحة ومجزئة ولا يلزمه أن يعيد الصلاة بوضوء جديد، لكن لو أنه تيمم وأثناء الصلاة رأى الماء وجد الماء فهل يقطع صلاته ليتوضأ ويستأنف الصلاة أم أنه يكمل صلاته؟ بعض العلماء طبعا قال يقطع صلاته ويتوضأ لقوله عليه الصلاة والسلام فليتق الله وليمسه بشرته فلم تجدوا ماء، هذا وجد الماء. وبعض العلماء قالوا لا يكمل لأنه استباح الصلاة بإذن شرعي فله إكمالها، هذا الخلاف. لكن كيف يستصحب الإجماع؟ قال يجوز استصحاب الإجماع في محل النزاع بدعوى أن الحكم الثابت بالإجماع، أن الحكم الثابت بالإجماع قبل الخلاف يجب إبقاؤه حتى يأتي دليل شرعي يزيله، كيف طبقوا على هذه المسألة؟ قالوا الإجماع منعقد على صحة صلاته في بدئها، بدأ الصلاة بالإجماع عندما بدأ الصلاة، الصلاة صحيحة ولا لا؟ الصلاة صحيحة. يقولون فنحن نستصحب ذلك الإجماع ونحكم بصحة صلاته مع رؤيته للماء. وطبعا الجمهور قالوا إن هذا لا يجوز ولا يحتج بذلك، لأن الإجماع إنما دل على صحتها قبل وجود الماء، حال فقد الماء، عند عدم وجود الماء. أما إذا وجد الماء فإنه وقع الخلاف. استصحاب الحال الإجماع في محل الخلاف أو محل النزاع لا يصح. هذا يعني ما يتعلق بالاستصحاب. إذن استصحاب حال الإجماع في محل النزاع غير معتبر عند جمهور العلماء، ولا شك أن هذا هو الصحيح. أما الأصول المختلف فيها التي ذكرها فقد ذكر أربعة أنواع، وطبعا فيه غيرها، لكن هو ذكر أربعة أنواع من الأدلة المختلف فيها أو الأصول المختلف فيها. أما الأصل الأول فهو شرع من قبلنا، شرع من قبلنا. ومن حضر معنا الدورة التي في مقدمات أصول الفقه، أحد منكم حضر الدورة؟ ذكرنا ما يتعلق بشرع من قبلنا في أي مبحث، أو تكلمنا عليه. ما الذي ذكرنا؟ ذكرناه مثالا لأي شيء؟ ذكرناه في مبحث أو كمثال للأدلة التي اختلف فيها الأصوليون، والخلاف فيها لفظي لا ثمرة له. الخلاف فيه لفظي لا ثمرة له، ولا بأس أن نذكر يعني ما يذكره الأصوليون، لكن على عجالة حتى لا نضيل فيما نرى أن فائدة قليلة أو يعني نادرة. شرع من قبلنا قسمه بعض الأصوليون إلى ثلاثة أقسام، فقالوا إذا كان قد جاء الشرع بإثباته وإقراره فإنه شرع لنا، مثل القصاص. القصاص كان عند اليهود وعند النصارى وعند المسلمين، لكن الدليل على أنه عند المسلمين ليس لأن في التوراة القصاص، وإنما لقوله تبارك وتعالى كتب عليكم القصاص. الأمر النوع الثاني أن يكون الشرع قد أبطل شريعة من قبلها، فهنا لا يقال أن هذا شرع لنا، كالسجود للبشر ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. هنا هذا شرع من قبلنا وهو منسوخ. القسم الثالث أن يسكت عنه الشرع. طبعا القسم الثاني بعض العلماء يقسم إلى قسمين، يعني أن تأتي الشريعة بإبطاله ونسخه، وبعض أن يقول أن يكون متلقى من الإسرائيليات، يقول لا يعني لا يعمل فيه لأنه لا يدرى، لا تصدقوهم ولا تكذبوه، لا يدرى هو الحق أو أو باطل، فما دام أنه لا يدرى حق أو باطل لا يعمل، لا يعمل به تفصيلات يعني. القسم الثالث أن يذكر في شرعنا، وهذا قيد مهم، أن يذكر في شرعنا ولا يتعرض له بأمر ولا نهي، يعني لا بإقرار ولا بنفي. هذا الذي وقع به الخلاف، يعني لا يكون شرفا قبلنا متلقى من نسخ التوراة نسخ الإنجيل أو غيره، إنما جاء الشرع بذكره لكن الشرع لم يأمر به ولم ينهى عنه. فهنا وقع الخلاف عند العلماء، هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ فبعضهم قال هو شرع لنا، لأن الله ما ذكره إلا في موطن الثناء يعني والحث على العمل، وقد وردت آية فبهداه اقتدي وغيرها من الآيات. وبعض العلماء قال لا، ليس شرعا شرع من قبلنا شرع لنا، لأن هذه الشريعة ناسخة للشرائع التي قبلها. وبعض العلماء فصل فقال أما شرعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فهي شرعة لنا، لأن الله قال ملة أبيكم إبراهيم، وهذا لا أعرف أن فيه نزاع أن شرعة إبراهيم شرعة لنا، شرعة إبراهيم شرعة لنا، وقد ذكر ذلك ابن قيم رحمه الله في كتابه النفيس جلاء الأسماء عندما تكلم عن خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وذكر في خصائصه ومحامده. أما غيره فإن العلماء اختلفوا فيه، وكل من يقول طبعا الجمهور على أن الشرع من قبلنا ليس شرعا، لكن من يقول أن شرع من قبلنا شرع لنا بقسمه الثالث هذا، يقول لأن الله عز وجل ذكره في موطن الحث على العمل والاتباع والابتداء، فيكون أو كان النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون الاستدلال بشرع أولا بشرع من قبلنا، يكون الاستدلال بشرع، فتقول النتيجة إلى شيء واحد، فيكون الخلاف لفظي ليس خلافا حقيقيا. وطبعا لا داعي لذكر يعني أدلة وحاشية الشواهد والإجابة، ولا يعني كلها مسطرة مدونة، لكن هذا خلاصة هذا المبحث الذي طال فيه الكلام في بعض الكتب، ويعني خلاصة الكلام فيه محصورة حسب ما ذكرت لكم. الدليل الثاني المختلف فيه قول الصحابي. طبعا إذا قال الصحابي قولا وانتشر ولم يخالفه أحد من الصحابة، فقد ذكرنا أن هذا ماذا يسمى؟ إجماع سكوتي، يعني إجماع قطعي ولا ظني؟ إجماع ظني. حجة ولا ما حجة؟ حجة، يحتج به. وفي خلاف طبعا وقد مر معنا، لكن الصحيح أنه يعتبر حجة لا إجماع. واتفق أيضا أهل العلم على أن قول الصحابي ليس حجة على غيره من الصحابة، قول الصحابي ليس حجة على غيره من الصحابة، يعني قول ابن مسعود ليس حجة على قول على ابن عباس. طيب قول ابن زيد بن ثابت ليس حجة على ابن عباس في بعض المسائل، اختلفوا في مسائل الفراغ، فليس قول زيد احنا الان الكلام يعني قلنا اذا قال قولا وانتشر ولم يخالفه احد فانه حجه، اما قول الصحابي على الصحابي ليس حجة أصلا، يعني قول الصحابي على الصحابي ليس حجة، قول الصحابي على الصحابي ليس حجة، فلا يحتج بقول صحابي على صحابي على صحابي آخر. وموطن الخلاف إذا قال الصحابي قولا ولم ينتشر ولم يعلم له مخالف من الصحابة، قال الصحابي قولا ولم ينتشر ولم يعلم له مخالف من الصحابة، ذكرنا القول الذي انتشر في قول من؟ ابن عباس: من ترك واجبا فلينسك نسيك، هذا قول انتشر ولم يخالفه أحد. لكن محل الخلاف أن يقول الصحابي قولا ولا ينتشر، ولا يقال أيضا أن أحدا من الصحابة خالفه، أن أحدا من الصحابة خالفه، فهنا وقع الخلاف عند العلماء على خمسة أقوال مشهورة. فبعضهم قال ليس بحجة مطلقا، وبعض قال حجة مطلقا، وبعضهم قال هو حجة إن صدر إن كان من الخلفاء الأربعة مجتمعين، وبعضهم قال حجة إذا كان من أبي بكر رضي الله عنه، وبعضهم قال حجة إذا لم يكن للرأي فيه مدخل. ومن هنا نأخذ يعني التحقيق في هذه المسألة، أن قول الصحابي ينقسم إلى قسمين: قول صحابي ولم يخالف ولم ينتشر بقيدين، لم يخالف من صحابي آخر ولم ينتشر. وطبعا لكم أن تقرأوا في كتب الفقهاء أو حتى في كتب الأصول في الأمثلة أقوال الصحابة التي تنتشر ما هي، ليس كالحال الموجود عندنا تماما. فتاوى الصحابة التي كانت تنتشر فتاوى للأمة، ليست فتاوى أعيان أو فتاوى المقصود بها أشياء نادرة أو كذا، إنما الذي ينتشر مثل فتوى عمر في المحصر في الفائت في الفوات في الحج، وفتوى ابن عباس في من ترك واجبا، وهكذا في الفتاوى التي هي من مصالح الأمة. أما الآن فينتشر هل الخدم والسائقين له أن يرضعوا من زوجة مكفولهم أم لا، هذه مسائل مما بنيت بها الأمة. طيب، نقول أن قول الصحابي الذي لم ينتشر ولم يكن له مخالف ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون مما لا مجال للرأي فيه، إما أن يكون مما لا مجال للرأي فيه، وإما أن يكون عن اجتهاد مما يسوغ فيه الاجتهاد. فإذا كان مما ليس للرأي فيه مجال فإنه حجة، لأن له حكم مرفوع، لأن له حكم المرفوع. وطبعا هذا مقرر في علم الحديث. وأما إذا كان مما له يعني مسوغ الاجتهاد وليس من الأمور التوقيفية التي تتلقى فإنه لا يعتبر حجة ويستأنس به، وقوله خير من قول غيره، هذا كأصل عام. لكن ليس كما قال المصنف رحمه الله أنه يخص به العموم، ويقيد فيه المطلق. فقول الصحابي رجحنا فيما مضى أنه لا يخص لا يخص به العموم. قول الصحابي فتوى الصحابي اجتهاد الصحابي لا يخص به العموم، هذا ينتبه له. هذا يعني خلاصة هذه المسألة. إذا كان مما ليس للرأي فيه مجال، يعني الصحابة طبعا ما كانوا يجتهدون في الأمور الغيبية والأمور التي لا تكون يعني للاجتهاد فيها مسار، بل كانوا وقافين يعني كأمور الآخرة وأمور العقائد، يعني ما كانوا يقيسون فيها. فهذه لها حكم، لها حكم مرفوع. وأما التي مبنية على اجتهاد الأعمال التكليفية العملية المكتسبة فإنه يستأنس بقول الصحابي لكن لا يعتبر حجة مستقلة، وإنما ينظر في ملحظه واستدلاله. ولا شك أن اجتهاد الصحابة أفضل من اجتهاد غيرهم، ولكن يعني ينظر في الأدلة وكلياتها، وهذا باب واسع عند الفقهاء. طيب، المسألة التي أيضا ذكرها في هذه في هذا الدليل، هل يجوز الأخذ بأحد قولين الصحابة من غير دليل؟ هذا يبين لنا ما يعني أن قول الصحابي إنما ينظر في الدليل الذي استدل به. فقول الصحابي وصحابي آخر، هل لك أن تختار من أيهما شئت بدون أن تعرف الدليل؟ هذا قال يجوز، هذا قال لا يجوز. فهل لك أن تختار من غير أن تنظر في الدليل؟ وطبعا هناك يعني طائفة، خصوصا يعني من يرون أنهم تنويريون، يرون أنهم علماء التنوير ويصفون أنفسهم بالتنويريين، يرون أن هذا من الأمور يعني المقررة شرعا، تختار أي قول شئت حسب مصلحتك لا حسب الدليل، حسب المصلحة وليس حسب الدليل الشرعي. وطبعا إذا اختلف الصحابة على قولين فالصحيح أنه لا يجوز للمجتهد، لا يجوز للفقيه أن يأخذ بأحد القولين من غير دليل. لماذا؟ لأن الأدلة وهي أدلة إذا تعارضت فإنه لا يؤخذ بأحدهما بدون دليل، بدون دليل مرجح. فإذا كان هذا في الأدلة التي يتفق على أنها أدلة لا يجوز الأخذ بأحد الدليلين إلا بمرجح في حال التعارض، فالصحابة من باب أولى. إذا جاء الدليل ودليل، إما كتاب من الكتاب أو دليل من السنة، دليلان متعارضان، فإنه لا يجوز لك أن تقول أنا أخذ بهذا أو أخذ بهذا إلا بعد أن تبين وجه رجحانك للدليل الذي اخترته وارتضيته. طبعا بعض الحنفية قالوا يجوز الأخذ بأحد قولي الصحابة من غير دليل بشرط ما لم ينكر عليه قوله، بشرط ما لم ينكر عليه قوله. فإذا أنكر عليه قوله فإنه لا يقال لهذا أو لا يؤخذ بهذا القول. وطبعا هناك بعض الفتاوى عن بعض الصحابة أنكرت عليه. الدليل الثالث نقف عليه من الدرس القادم سنجعله للمصالح، لأنه هي الفرصة الوحيدة التي يمكن أن تتكلم عن المصالح أو ما يعرف بجلب المصلحة ودفع المفسدة أو ما يسمى بالمصالح المرسلة أو المقاصد الشرعية، المقاصد الشرعية، وهو يعني علم مستقل من علوم الأدلة الشرعية. لذلك نجعل لها درس مستقل يكون هو آخر الدروس، وبعدين نتفق على الباقي. الاستحسان هو الدليل الثالث، وطبعا يعني بعض العلماء، وأنا أرى أن هذا وجيه، أن الذكر دليل مستقل باسم الاستحسان إنما هو من الاجتهادات غير الموفقة، فليس بالشريعة دليل يسمى الاستحسان، هذا الذي أنا أرتضيه. ثم نبدأ نتكلم عن حسب ما، لكن الاستحسان ليس هناك دليل في الشريعة يسمى الاستحسان، وستجد أنه في حال الموافقة على تعريفه سيرجع إلى أصل آخر، لا داعي لأن يذكر مستقلا. الاستحسان قالوا هو أن يحكم على المسألة بحكم يخالف نظائرها لدليل شرعي، يخالف نظائرها لدليل شرعي. وسأجعل لكم فرصة لأن يعني تذهب أذهانكم وتطير بين الأصوليين حتى نعرف هذا الكلام يرجع إلى أي نوع من أنواع الأدلة التي مرت معنا. أن يعدل عن الحكم، عن نظائر الحكم إلى يعني شيء آخر غير النظائر الدليل الشرعي، فأمرتك يعني فكروا وأمعنوا بداية الدرس القادم نتناقش فيه، لكن تذكرون حتى لا ننسى. هذا يرجع إلى أصل من الأصول التي مرت معنا، وكل ما ظاهرة، لكن يعني سنتناقش حتى بالمثال. المثال طيب، أما قضية ما يستحسنه المجتهد بعقله، يعني أنا حتى ما أطمئن أن هذا القول صحيح عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ما يعني ما أطمئن، وإن كنت لم أبحث بحثا من ناحية الثبوت عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الاستحسان هو ما يستحسنه المجتهد بعقله، هذه يعني نسبت للإمام أبي حنيفة رحمه الله، وفي النفس من هذه النسبة شيء. وطبعا الصحيح أن الاستحسان بتعريفه الثاني باطل، أن يكون عقل الفقيه بمجرده دليلا، حتى بعضهم قالوا ينقدح في ذهنه شيء لا يستطيع التعبير عنه، إذا ما استطاع التعبير عنه كيف يحكم؟ يعني إذا أعي عن من يعبر عما في نفسه فهذا لا يحسن منه أن يفتي، صح ولا لا؟ يقولون الاستحسان عند بعضهم شيء ينقدح أو معنى ينقدح في ذهن الفقيه أو المجتهد لا يستطيع التعبير عنه، الشيء الذي لا يستطيع التعبير عنه لا يفتي فيه، لأن هذا قد يكون وهم أو خيال، صحيح؟ الدليل إذا كان ما نعرف سنده ما نحكم به، فما بالك إذا كان تفكير لا نعرف ما هو، تفكير مو سند أو حديث، تفكير لا نعرف ما هو، فهذا يعني أفضل ما يكون عن أن يكون دليلا. طبعا بعض الفقهاء أو بعض العلماء يقول من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع، وطبعا هذا المقصود به إذا استحسن بعقله وبرأيه بدون أن يكون عن دليل أو عن نظر في مقاصد الشريعة. والدرس القادم ما رأيكم يكون إذا يعني إن شاء الله الدرس القادم سنتكلم عن المصالح المرسلة، ونتكلم عن يعني بإيجاز ربما يأتي على قواعد مهمة في علم المقاصد الشرعية، لأنه من أهم ما يتعلق بالمسائل الأصولية التي قلت فيها العناية. ربما يعني باب القياس طبعا هو آخر الأبواب مع الاستدلال، يعني آخر باب عندنا الاستدلال لكنه يتبع القياس، لأن الاستدلال اللي هو آخر شيء هو القياس العقلي، هي القياس العقلي يسمى القياس العقلي أو المنطقي، وهو تابع للقياس لكن فيه دربة وفيه يعني كد للذهن بطريقة جيدة. فالقياس ما رأيكم كيف نعمل به؟ أو اتفقنا الدرس الأخير في اختبارات الظاهر فيه، يعني شد رحال المدرسين يستعدون لجلد الطلبة، الطلبة يستعدون لمفاجأة المدرسين، ويعني معركة ستقع. ننظر ونتفرج ونشاهد، نسأل الله أن ييسر على الجميع. فالدرس القادم يكون آخر الدروس، ثم نقف، ثم ما رأيكم؟ إيش رأيكم؟ باب القياس يبقى معنا، باب القياس، باب القياس ما يصبح تبدأ به ثم تقف، لأن عندك القياس عندك أربعة أركان، تمام؟ ومن ألذها وأشقها ما يسمى الجامع، يسمى الركن الرابع وهو الجامع المقتضي للحكم، العلة، علم العلل. لكن عند علم العلل عند الأصوليين، غير عند علم العلل عند المحدثين. فهذا يحتاج إلى أن يكون متصلا، ما رأيكم؟ نجعله إن شاء الله إن مد الله في أعمالنا في بداية الدراسة، يعني بعد رمضان في شوال. وطبعا أنا أقول لكم الذي يراجع ويقرأ ما مر معنا لا يعني لا يتأثر بهذا التوقف، يعني من ناحية فائدة علمية هنا تنفصل تماما يعني التسلسل الذهني في القواعد الأصولية، هذا باب مستقل وعلم مستقل ترجع إليه في بعض الأمور، لكن لا يعني لا تصعب عليك، لكن أن تجزئه هذا مشكلة. تتكلم عن الحكم ثم تقف ومثلا تبدأ في الجامع الركن الرابع، ثم تقف في أنواع الجامع مثلا يكون وصفا ونفيا وإثباتا وأمرا ونهيا، كلها أمور متعلقة بأنواع الجامع، ما تقف مشي. فالرأي لك، ماذا تقترحون فيما بقي من الكتاب؟ نعم يكون في الإجازة والله نشوف الإجازة يستمر، ما في الإجازة توقع توقيفات. أنا أقول لكم أنا عندي دورة هنا عند حبايبنا في النبي، عندي دورة في منطقة تبوك، عندي دورة في الطائف، الرابعة على لكن هذه في الإجازة، هذه في الإجازة، فمعرفة الإجازة وقتها ضيق، فتكون توقف، وعندي أي عندي في الباحة كذا، فيكون الوقت مقطع يعني. وأنا ما أحب أن نبدأ في مسائل القياس مقطع. ثلاث أيام ها؟ لا شوف يعني هي في سهلة أنك مثلا تأخذها كذا بكشتها أركان الجمع الإجماع الأركان القياس ما يمكن إجماع، الإجماع تأخذها كلها سهلة، لكن القياس بالجملة تجمعها جمع تلخبط، يعني مسالك العلة ليست بالسهل، ما يعني أنواع القياس ليست بالسهل، ليست بالسهل يعني تجمعها كلها في درس أو في يوم بعد العصر بعد هذا مو صحيح. أنا أقصد الآن أنت لما تأخذ مثلا أنواع القياس، قياس شبه، قياس دلالة، قياس علة، وتأخذ الأمثلة وتتصورها وتراجعها وتقرأها، ثم تأخذ درس آخر، مو زي لما تأخذ واحد اثنين ثلاثة أربعة ومسائل ومسائل جمعتها، لكن صدقني لم تقل النتيجة. من مثلا التعليم مع احترام التعليم المنهجي، يعني درسنا يأتيك مثلا شهرين وانت تدرس مسائل الإجماع، شهرين تدرس مسائل الإجماع من الروم، تستطيع هذه الشيء يعني مسائل هذه تستطيع أن تأخذها في ثلاث محاضرات فقط تستطيع، لكن عشان يقول لك المقرر وكذا وكذا، وبعضها تعطيك مسائل مهمة تحتاج أنها تفرد فتجمع في محاضرات مضبوطة فتخرج النتيجة ناجح، نتيجة ناجح، لكن فاهم ولا ما تفاهم، هنا المشكلة. فأنا ما يعني وهذا رأي قديم لي قضية الأصول بالذات إذا كانت زي قواعد الأصول كذا، ما أحبذ قضية النور، الورقات يمشي حالها، يمشي حالها رسالة الشيخ السعدي رحمه الله يمشي حالها، نظم العبريق يمشي حالها، كانت يعني الأيام معقولة، لكن مسائل كثيرة في وقت واحد ما تخرج بنتيجة. فأنا الفائدة أريد الفائدة، قياس علم مهم تخرج بجمع مسائل ربما ما تخرج بنتيجة. إذا مصرين أنا ما عندي مشكلة، إذا مصرين أنا ما عندي مشكلة، ويصير بس التواصل قضية أنا موجود غير موجود، تواصل عن طريق المشرف هذا الدرس، لكن أنا أقول لكم يعني قضية ضغطها حتى تأخذ كل يوم أصول أنا ما أرى المصحي، تأخذ كل يوم فقه ماشي الحال، لكن كل يوم تأخذ أصول لا مو صحيح. أنت اجلس في الأسبوع اقرأ ما يتعلق بالباحث العام، الأسبوع الثاني اجلس اقرأ ما يتعلق بالباحث المطلق، أسبوع اجلس في بحث الأمر، أجي أقول لك ما هي صيغة الأمر تقول لي ما أدري، أجي بعدين مريت على مسائل القياس أقول لك يا أخي اذكر لي يعني ما يتعلق بالجامع كيف يكون الجامع، إيش ممكن أن يكون الجامع، تقول والله ما أدري ما تصل النتيجة، في بعض الكلمات كلمة واحدة تحتاج إلى التفصيل ويعني إسهاب مثال، هذا ليس دلالة نص ومطلق تحمل على مقيد أو لا، ظاهر مؤول يعني ما المسائل واضحة. هذه لا، هذا قياس استنباط. استنباط يعني هذا لا بد أن يتحرك. المسائل يعني أنا أرى أنه موصح، تبغون يعني تستمرون الأمر لك. أنا أشوف أن هذا هو الأنسب. يعني أعيد وأزيد، ليس المقصود أن أفرض عليكم رأيا. حبيت يكون دورة ننسق ونشوف وقت معين نعطيكم إياه وأنتم براحتكم. وأقول لكم يعني من باب أسرار المهنة التدريس، تدريس المسائل، أن الدورات هذه أنفع شيء للمدرس أو الشيخ أو المعلم. أنفع شيء لأنه يراجع مسائل كثيرة وقت واحد. ممتازة، لكن ليست جيدة بالنسبة للمتلقي وطالب. يعني انظروا في الموضوع حتى أن نأتي للدرس الأخير، يمكن تأتي فكرة جيدة عندكم. موعد الدرس القادم نتفق على موعد. هذه أسئلة إشكالات هذه إن شاء الله الدرس القادم. درس الفقه نحاول أن نتكلم عنه إلى يعني نقف عند سجود السهو، تمام؟ ثم تريدون يستمر، تريدون يقف، لأن الفقه إذا وقف ما في إشكال كبير، لأنه الآن المشكال في الأصول أنه باب واحد القياس تجزئه. ما تكون نتيجة طيبة. فقه على رأي. انظروا حتى في الفقه الدرس القادم يوم السبت أو يوم الجمعة إن شاء الله، السبت أو الجمعة، نتكلم في قضية الدرسين استمرارا وعدم استمرارا. لكن درس الفقه يعني الجال يكون تطبيقات قوية للأصول. إذا جئنا للأركان والشروط، الأركان والواجبات والسنن، يكون هناك يعني تطبيق قوي للمسائل الأصولية التي مرت معكم على الاستدلالات التي تستدل بها. هل هذا ركن في الصلاة؟ هل هذا واجب في الصلاة أم لا؟ كما قلت لكم، عرض للأقوال على المسائل الأصولية بغض النظر عن قضية هذا مذهب مشهور المنكر. تأتي مثلا قضية ركعة رب اغفر لي بين السجدتين، طبق على القواعد الأصولية. هل هناك أمر في قول رب اغفر لي بين السجدتين؟ هل هناك أمر؟ المذهب أنها واجب على عين الرأس، لكن من ناحية أصولية هل هناك أمر حتى نقول واجب؟ هي سنة لا شك. هل هناك أمر؟ إذا كان هناك أمر أتي به فينظر بهذا الأمر. إذا كان صحيح السند ثابت ننظر في وجه الدلالة، إذا كان غير صحيح فلا ينظر فيه أصلا حتى ينظر فيه في دلالة. إذا كان مجرد قول من النبي صلى الله عليه وسلم، سنة قولية لم يأمر بها النبي عليه السلام، فهذه تعمل على سنة وليست واجبة. وهكذا قضية يعني مسائل الأركان والواجبات في الصلاة. طب في درس، في سؤال في الدرس أو في غيره؟ أنا ذكرت لكم في بداية الكلام أنه ذكر أنه الدرس أن الاستصحاب من الأدلة المتفق عليها، وهذا قاله بعض الأصوليين، وبعضهم قال أنه من الأدلة المختلف فيه. ذكرنا هذا قول الدرس. لكن من ناحية قول الجمهور أن الاستصحاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: استصحاب البراءة الأصلية، النفي الأصلي، تمام؟ فهذا يعني عند عامة الأصوليين أصل براءة الحل، لأن الأصل الأشياء حل للباحث. وبعضهم استصحاب دليل الشرع، يعني العالم يبقى حتى نقول هذا جاء دليل خصص. والمطلق يبقى مطلق حتى نقول هذا الدليل كان مطلقا فقيد بالدليل الآخر، هذا استصحاب الشرع. وأيضا يقول هذا النص يعني آية أو حديث باقية، واحد قال لا منسوخ، نقول أين الناسخ؟ هذا يسمى استصحاب الشرع، دليل الشرع. أما الاستصحاب الثاني هذا جمهور العلماء وأكثر العلماء على أنه ليس دليلا، هو استصحاب الإجماع في محل النزاع. هذا التفصيل في هذا النص. لكن إطلاقا أن يقال الاستصحاب من الأدلة المتفق عليها غير صحيح، هذا الإطلاق غير صحيح. طيب نود إن شاء الله يوم الاثنين.